والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ماذا تضمن هذا الحديث من المعنى؟ ماذا تضمن هذا الحديث من المعنى؟ قول يا أحمد. نعم. الإقرار بالذنب لله سبحانه وتعالى، وهناك شيء آخر، ماله؟ وهناك شيء آخر. من يقول؟ نعم. أن الله هو الذي يغفر الذنوب، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. والصوفية اللي يقولون هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، ما رأيكم فيهم؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. هذا يعتبر ايش؟ شركا اكبر. تمام. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في كتابه؟ ولو انهم جاءوك فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. في احد يغفر الذنوب غير الله؟ لا. واغفر لي مغفرة من عندك، هي على كل حال مغفرة من عندك، لكن معنى ذلك إذا كان مغفرة من عندك يعني أنك تتفضل علي بها، ما لي فيها سبب، ها؟ ليس لي فيها سبب، بل هي تفضلا من عندك يا رب العالمين. وارحمني، أي أنزل علي رحمتك، إنك أنت الغفور الرحيم. إذن فالله هو غافر الذنوب وحده، وهو الرحيم وحده، ولهذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بأن امتن الله عليه بأنه غفر ذنوبه السابقة واللاحقة، ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. هذا الدعاء ينبغي للإنسان أن يدعو به بعد كمال التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التعوذ من الأربع. نعم. ومثل ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جاء جماعة إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فقالوا: يا صاحب رسول الله، نريد منك أن تدعو لنا. قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعد ما جلسوا شوية قالوا: نريد منك أن تدعو لنا. قال: ألم أدعو لكم بهذه الدعوة العامة الشاملة، أو كما قال: أتريدون أن أشقق لكم الكلام؟ نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. اختصر سورة الفتح بهذه الكلمات، سورة إذا جاء نصر الله والفتح اختصرها في هذه الكلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. طيب، ماذا تضمنت هذه السورة؟ نعم نعم. ها؟ أيوه. طيب طيب، ما هي الأشياء التي تضمنتها؟ إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، تضمنت الأمر بالتسبيح كذا ولا لا؟ تضمنت الأمر بالتسبيح: فسبح بحمد ربك، والأمر بالاستغفار: سبح بحمد ربك سبح بحمد ربك أي متلبسا بحمده، بأن تقول سبحان الله وبحمده هكذا، واستغفره أكثر من استغفاره سبحانه وتعالى فإنه يغفر الذنوب. باب الوتر، ما معنى الوتر؟ الوتر معناه في اللغة ايش؟ معناه في اللغة نعم الفرد من العدد. الفرد من العدد، واحد، ثلاثة، الخمسة، السبعة، التسعة، هذه كلها أوتار، وكذا ولا لا؟ طيب، ضد الوتر ماذا؟ نعم يا مجد، ضد الوتر الشر، فلماذا أمر بالوتر؟ نعم، لأن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، هكذا. طيب، إذا أمرنا بالوتر، فأما وتر النهار فقد كفينا، يعني جعله الله فرضا، جعله الله فرضا في صلاة المغرب، لكن وتر الليل جعله الله تطوعا، وجعل فيه تسابق إلى الخير، جعل فيه تسابق إلى الخير. إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمل النعم ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. نعم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. أنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، صلاة الليل مثنى مثنى. ما معنى مثنى مثنى؟ أي اثنتين اثنتين، هذا محمول على الإيجاب ولا على الندم؟ نعم، محمول على الإيجاب ولا على الندم؟ محمول على الندم، هكذا ولا لا؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله. لهذا فإنه يجوز أن يصلي أربعا أربعا. ما هو الدليل؟ دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا وأربعا وثلاثا، كما في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل. فيغتسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. إذن فما دام النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 فيحمل المثنى على الأفضل، صلاة الليل مثنى أي أن الأفضل فيه في صلاة الليل أن تكون مثنى، ولو صلى 4 جاز، ولو سرد 6 وجلس للتشهد وقام فأتى بركعة ثم تشهد وسلم جاز، ولو سرد 8 ثم جلس على 8 وأتى بالتشهد ثم قام ولم يسلم فأتى بركعة 9 ثم تشهد وسلم جاز، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لو صلى 5 الوتر 5 متصلة لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها جاز، مفهوم؟ فدلنا على أن صلاة الليل مثنى هذا هو الأفضل. الوتر له كيفيات متعددة، يجوز أن يوتر الواحد يصلي ما شاء ثم يوتر بركعة كما في هذا الحديث، فإذا خشي أحدكم الفجر صلى 1 فأوترت له ما قد صلى، أليس كذلك؟ يجوز أن يوتر بركعة، ولكن الحنفية يمنعون الإيتار بركعة، أبو حنيفة يرى أن الإيتار بركعة لا يجوز، لكن أقل الوتر 3. ويعني هذا عند الحنفية أقل الوتر 3، وإلا في الأصل أن الوتر إما ركعة أو 3 متصلة أو 3 يفصل بينها بتشهد وسلام، صلي 2 تشهد وسلم ثم يأتي بركعة، وهذه تعود إلى الإيتار بركعة. الحنفية يرون جواز الإيتار بثلاث